أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس من العامة يبدل الهاء في لفظ الجلالة الله بالتاء فيقول واللات، فما حكم ذلك؟ أعوذ بالله، اللات الصنم لا يجوز هذا، يعني فيه اللات وهي الصنم، فهو يشبه اسم الله باسم اللات، لا يجوز. نعم.